وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في أسباب الإرث المختلف فيها: الموالاة والمعاقدة. الموالاة والمعاقدة، تقدم لنا المبحث الثاني وفيه مسألتان. المبحث الثاني وفيه مسألتان. المسألة الأولى، المبحث الثاني في بيان أسباب الإرث، بيان أسباب الإرث وفيه مسألتان. المسألة الأولى في أسباب الإرث المتفق عليها، وهي النكاح والولاء والنسب، هذه ثلاثة أسباب متفق عليها. المسألة الثانية في أسباب الإرث المختلف فيها، بعض العلماء رحمهم الله يأخذ بها، وبعض العلماء رحمهم الله لا يرى الأخذ بها. ما هي الأسباب المختلف فيها؟ هي أربعة، عرفنا منها واحدة وهو بيت المال، هل يرث أو لا يرث، أو يرث عند انتظامه ولا يرث عند عدم انتظامه، أقوال للعلماء رحمه الله مرت. السبب الثاني ما نحن بصدده الآن من الأسباب الأربعة المختلف فيها، أربعة منها بيت المال الأول، الثاني المعاقدة والموالاة، هل يورث بها أو لا يورث بها. هذه كانت المعاقدة والموالاة، هذه كانت موجودة في الجاهلية. يأتي الرجل مثلا من أماكن بعيدة وقرابته وعصبته بعيدون عنه، يأتي إلى مكة ما يعرف فيها أحد، يأتي إلى شخص ما يقول: أحب أن أواخيك، أن أواليك، أن أتعاقد معك على أنك تتولى أموري وأنا أتولى أمورك، تناصرني وأناصرك، تعقل عني وأعقل عنك، ترثني وأرثك، أنت أحب إلي من عصبتي وقرابتي البعيدين. فيتفقان على هذا، فيستمرون على هذا، يتوارثان ويتناصران، ويعقل أحدهم عن الآخر، ويطالب أحدهم بدم الآخر، ومن حقه المطالبة والأخذ بالقصاص أو أخذ الدية أو التنازل مجانا، يكون بمثابة عصبته. هذه موجودة في الجاهلية وكانت في صدر الإسلام موجودة، ثم اختلف العلماء رحمهم الله أهي مستمرة لكن وجد من هو أقرب، أم هي منسوخة لا بقاء لها. قولان للعلماء رحمهم الله، بعضهم يقول هي موجودة لأن الله جل وعلا يقول: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. قل ما نسخت، إذا تعاقدت أنت وشخص ما على أمر ما فأوف له بهذا العقد، لكن وجد من هو أقرب. شبهوا هذا، قالوا مثل الأخ الذي يرث أخاه، أخ يرث أخاه، قبل موت الأخ أحدهم ولد له ولد، ألا يمنع هذا الولد الأخ من الميراث؟ يمنعه، لكن هل هو أصلا لا يرث؟ الأخ لا يرث أخاه؟ لا يرثه، لكن وجد من هو أقرب منه. قالوا كذلك المعاقدة والمعاهدة والموالاة موجودة ما نسخت، لكن وجد من هو أقرب وأولى منها. فإن عدمت الأسباب كلها، عدم النكاح وعدم الولاء وعدم النسب وبيت المال أصبح غير منتظم، ننتقل إلى من تعاهد وتعاقد هو وإياه. وبعض العلماء رحمهم الله يقول هذا منسوخ، نسخت هذه الأمور بآيات المواريث. هذه هي الموالاة والمعاقدة، يتعاقد الاثنان، يتفق، يلي كل واحد منهما أمر صاحبه، يناصره ويدافع عنه ويحميه ويطالب بدمه ويتنازل عن دمه ويطالب بالدية، طالب بالقصاص إذا حصل عليه شيء من الخطأ عقل عنه، كما يقال الدية على العاقلة دية الخطأ على العاقلة، وهم قرابة الميت وقرابة الرجل مثلا، هذا لم مثابة العاقلة، هذه الموالاة والمعاقدة، وهي سبب من أسباب الإرث عند بعضهم وليست بسبب عند بعضهم. اقرأ. والمراد به ما كانوا يفعلون في الجاهلية، حيث كان الرجل يرغب في خلة الآخر، يرغب في خلة الآخر يعني محبته ومودته. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: حدثني خليلي صلى الله عليه وسلم، والخلة أعلى درجات المحبة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لكن صاحبكم خليل الرحمن، ما أقبل خلة من أحد، فهو ليس بخليل لأحد. والصحابة رضي الله عنهم يقول الواحد منهم: خليلي صلى الله عليه وسلم، يعني يصلح أن تقول أنت خليلي فلان، أنت هو يقول لا، أنا ما أنتم خليلي، أن تحبني وأنا ما أحبك، وإنما أنا أحب فلان أحب منك. فأبو هريرة يقول: خليلي صلى الله عليه وسلم، وصلى الله عليه وسلم يقول: ما اتخذت من أمتي خليلا، لا أبو هريرة ولا غيره، وإنما لو كنت متخذ خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. هذه الخلة، الخلة أعلى درجات المحبة، وإبراهيم الخليل يعني خليل الرحمن جل وعلا. نعم. حيث كان الرجل يرغب في خلة الآخر فيعاقده ويقول له: دمي دمك وهدمي هدمك، ترثني وأرثك، وتطلب بي وأطلب بك، ويقبل الآخر. ثم توارثوا في الإسلام بهذا الحلف. هذا الحلف يقول: أنا وأنت شيء واحد، تطالب بدمي وأطالب بدمك، وأنا ما أتركك أناصرك، وأنا وأنت شيء واحد، فيتفقان على هذا. لكن إذا ما اتفق، إذا الآخر ما رضي، قال: لا، أنا عندي عصبة ولا أريدك، ليس مجبر على هذا. نعم. ثم توارثوا في الإسلام بهذا الحلف بقوله تعالى: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. وقد اختلف العلماء هل بقي ذلك في الإسلام فيكون من أسباب الإرث، أو نسخ على قولين. هل هو باقي ثابت لكن وجد منه أقرب منه، ليس منسوخ بل وجد من أقرب منه، مثل ميراث الإبن ينسخ ميراث الأخ، ميراث العم ينسخ ميراث ابن العم، ميراث الأخ ينسخ ميراث ابن الأخ، وهكذا. كل ما يقال إن ابن الأخ ما يرث أو ابن العم ما يرث، وإنما وجد منه أقرب منه، والمعتق يرث، لكن متى؟ إذا فقد العصبة كلهم. نعم. وقد اختلف العلماء هل بقي ذلك في الإسلام فيكون من أسباب الإرث، أو نسخ على قولين. على قولين، أحدهم يقول باقي، والثاني يقول منسوخ. نعم. القول الأول أن الإرث به لم ينسخ، وإنما حدث وارث آخر هو أولى منهم كحدث. من هو هذا الوارث الآخر؟ وما ذكر في آيات المواريث المعاقدة باقية، يعني مثلا يقول باقية يتوارث بها، لكن بعد النكاح والولاء والنسب، وبعد بيت المال مثلا، على حسب ترتيبهم بيت المال يقدمونه أو يؤخرونه، يعني يقول هذا وارث لكنه في الأخير، إما وجد أقرب منه ورث. القول الأول أن الإرث به لم ينسخ، لأنه وجد في صدر الإسلام، وجد الميراث بهذا المعاقدة في صدر الإسلام. نعم. وإنما حدث وارث آخر هو أولى منهم كحدوث ابن لمن له أخ، حيث لم يكن الأخ الذي جاء وأخذ ميراث أخيه كله، أخوه توفي عن زوجة وبنتين، وكانوا في الجاهلية ما يورثون البنات ولا الزوجات ولا الصغار، الأولاد الصغار، يأخذ الميراث من يدافع عن البيضة ويحمل السلاح وكذا وكذا. فبعدما توفي أخوه في صدر الإسلام شهيدا مع النبي صلى الله عليه وسلم، جاء أخوه وأخذ ميراثه كله، وما ترك للزوجة ولا للبنات شيء، فجاءت الزوجة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الفعل ما يقره الإسلام ولا العقل. البنات على ماذا يعيشن؟ أبوهن مات وماله يأخذه أخوه وهن يتركن على الناس. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن سعد قتل معك شهيدا وإن أخاه جاء وأخذ ما خلف. فقال: حتى يقضي الله فيك، وإن بناته لا ينكحن إلا بمال، أريد مال. فأنزل الله جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأخ الذي أخذ المال فقال: أعطي ابنتي سعد الثلثين وأعطي الزوجة الثمن وما بقي فهو لك والعاصب. فكانوا في الجاهلية عندهم طريقة في المواريث وساروا عليها في صدر الإسلام، مشوا عليها قبل أن تنزل أحكام المواريث. فلما نزلت نسخت الأمور السابقة. ويقول بعض العلماء رحمهم الله: الميراث بالموالاة والمعاقدة موجود ما نسخ، لكن ما وجد من هو أقرب منه، فإن عدم كل ما كان أمامه ورث به. القول الأول أن الإرث به لم ينسخ، وإنما حدث وارث آخر هو أولى منهم، كحدوث ابن لمن له أخ، حيث لم يخرج الأخ من أن يكون من أهل الميراث إلا أن الابن أولى منه. يعني ما حرم، ما قيل الأخ ما غير وارث، نقول الأخ أحد الرجال الذين يرثون لكنهم بالترتيب. وكذلك أولو الأرحام أولى من الحليف أولى من الحليف. أولو الأرحام يعني القرابة من جهة الأب والأم غير الوارثين من الفرض والتعصيب يكون أولى من المعاقدة. إذا فقدت المواريث، إذا فقدت القرابة النكاح والقرابة والنسب والولاء فقدت، وفقد ذوي الأرحام، حينئذ ينظر في المعاقدة والمعاهدة. وهذه رواية عن أحمد وهو مذهب الحنفية، فعلى هذا يكون ولاء الحلف من أسباب الإرث بالشرط السابق. بالشرط السابق يعني إذا ما وجد من هو أقرب منه. عند رواية عن الإمام أحمد أنه لم ينسخ، وهو مذهب الحنفية، قول أبي حنيفة رحمه الله على أنه ما نسخ، لكن متى يصله ما يدرى، قد يصله من قريب وقد يمضي سنوات كثيرة ما يصله شيء. القول الثاني أن ولاء الحلف والمعاقدة منسوخ بقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. قال العلماء، قال الإمامان مالك والشافعي رحمة الله عليهما: ما فيه أصلا ميراث بالمعاقدة، منسوخ هذا. كيف؟ قال: منسوخ بآيات المواريث وبقوله جل وعلا: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فما يمكن يعطى المعاقد والمعاهد ويترك ذوي الأرحام، وإلا ما أحد يقول إنهم يعطون، إنه يعطى المعاقد والمعاهد ولا يعطى القريب النكاح والولاء والنسب. لا، هذا مقدم عند الجميع، لأن هذه أسباب متفق عليها الثلاثة. وهو مذهب مالك والشافعي، والرواية المشهورة عن أحمد وهو الراجح. رواية مشهورة عن أحمد رحمه الله عنه روايته، رواية أنه يرث بالمعاقدة موافق للإمام أبي حنيفة، ورواية أنه لا يرث بالولاء والمعاقدة موافق الإمامين مالك والشافعي رحمة الله على الجميع. ويجاب عن الآية التي استدل بها أهل القول الأول، إما بأنها منسوخة كما سبق، وهو الراجح، يعني هذا هو الراجح، ما يقال هو الصحيح لأنها اختلاف بين العلماء رحمهم الله، لكن منعهم من الميراث أولى، ما يقال إنهم تعاقدوا ورثوا، لأن الميراث تولى الله جل وعلا بيانه، وهو في القرابة والنكاح والولاء، ثم ذوي الأرحام بعدهم، أولو الأرحام بعضهم أولى بعض في كتاب الله. ويجاب عن الآية التي استدل بها أهل القول الأول، إما بأنها منسوخة كما سبق أو معناها: وآتوهم نصيبهم من النصرة والمعونة والنصيحة والرأي. يقال للأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد: ماذا تقولون في قوله جل وعلا: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم؟ قالوا: نعم، هذه لا يخلو، إما إذا كانت في ميراث المعاقدة والمعاهدة فهي منسوخة بآيات المواريث، أو تقولون وممكن نقول معكم غير منسوخة، لكن ليس المراد بها الميراث، مراد بها حسب ما تعاقدت. أنت عاقدت أنت وهذا الرجل على المناصرة، ناصره، لا تتخلى، تولى أمره، انتبه له، انصره ظالما أو مظلوما. كيف تنصره إذا كان ظالم؟ تحجزه عن ظلمه. فهم يقولون جواب عن ما يقوله الإمام أبو حنيفة والرواية الأولى عن الإمام أحمد، والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، يقول هذه منسوخة بآية المواريث. ما ثبت النسخ نقول هذه ليس المراد بها الميراث، لأنها ليست نصا فيه، وإنما هي في المناصرة. آتوهم نصيبهم يعني بالمناصرة والمناصحة وتولي بعض الأمور. نعم، إذا صاحبت أنت شخص لا تتخلى عنه. وهذا هو السبب الثاني المختلف فيه. السبب الأول ما هو المختلف فيه؟ هو بيت المال. الثاني الموالاة والمعاقدة، وسيأتي الثالث والرابع إن شاء الله، والله أعلم. اقسم، هلك هالك ولم يوجد له قريب من قريب ولا بعيد إلا من تعاقد هو وإياه على الموالاة والمناصرة على مذهب الإمام أبي حنيفة. المال له، يعطى المال على مذهب الإمامين مالك والشافعي، ما يعطى شيء حتى وإن لم يوجد وارث، فيكون في بيت المال. ثم حسب الخلاف السابق، إن كان بيت المال وارث ورث أخذه بيت المال، وإن كان غير وارث لكونه غير وارث أو وارث ما شرط الانتظام ولم ينتظم، فيقال يحفظ في بيت المال. بيت المال حافظ وليس بوارث. هلك هالك عن جدة وعم، أقسم، عن جدة وعم، جاره حق بصقبه. المسألة من ستة، لجدة السدس والباقي للعم تعصيبا. هلك هالك عن أخ لأم وابني عم، أحدهم الأخ لأم، هالك عن أخ لأم وابني عم أحدهم الأخ لأم، يعني ممكن يكون أخ لأم وابن عم، وهذا كابن عم فقط وليس بأخ لأم. أين أحفاد زيد؟ أين هم؟ المسألة من أخ لأم وابني عم أحدهم الأخ لأم. كم؟ لا، ثلاثة ما يفضون كسمالك. رحمهم راضين، أرضهم ما يخالف. قيم من كم؟ من اثنين؟ أنتم ما راضين الثلاثة، أرضهم اثنين. وين؟ من ستة، صح، من ستة. للأخ لأم السدس واحد، والباقي لابني العم الذي أحدهم الأخ لأم. خمسة ورؤوسهم اثنين تضرب في اثنين تصح من اثني عشر، للأخ لأم واحد في اثنين باثنين، والباقي عشرة لكل واحد خمسة، فيكون للأخ لأم خمسة واثنين سبعة، ولابن العم الذي ليس مدنٍ من الأخ لأم يكون له خمسة. وتبقانا أخ لأم يرث بالفرض بصفة أخ لأم، ويشارك ابن العم بالباقي خمسة. ها ما يصير من ثلاثة، ما يطيعون. انت اعطي الأخ لأم الثلاث، هو أخ لأم له سدس ما يزيد ولا ينقص إلا بالتعصيب، والتعصيب غير الميراث، لأن المسألة هذه يكون فيها تعصيب وفيها فرض. أعطي الأخ لأم فرضه كم؟ سدس، والباقي بين الإخوة بين أبناء العم، واحد منهم هو هذا ابن عم وأخ لأم، وهذا ابن عم فقط. وافق ولا لا العيد؟ لازم توافق. طيب ولا مرخص وجه. هلك هالك عن أخ لأم ومعتقين أحدهم الأخ لأم، أخ لأم ومعتقين أحدهم الأخ لأم، ساووا في عتق هذا الرجل، اشتراه أخوه لأمه ورجل آخر واعتقوه. المسألة من ستة، نعم، للأخ لأم السدس واحد، وللباقي الباقي بين الأخ لأم الذي هو معتق وبين صاحبه الذي اعتق معه مثل السابقة بالضبط بينهم. المسألة من ستة، للأخ لأم السدس فرضا، ويبقى خمسة ورؤوسهم اثنان معتقان متساويان رؤوسهم اثنان وسهامهم خمسة غير منقسمة، اضرب اثنين في ستة اصل المسألة تصح من 12، للاخ لام واحد في اثنين باثنين، وللمعتقين خمسة في اثنين بعشرة، لكل واحد منهم خمسة، فالاخ لام الذي هو شريك في العتق له سبعة والمعتق الاخر له خمسة، وهكذا مثل السابقة. توافق على هذه ولا لا؟ هلك هالك عن جدة هي معتقة، جدة معتقة المال لها السدس فرضا والباقي تعصيبا، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي ظنت بعتق الرقبة، يعني عصبة بالنفس. هلك هالك عن خمس أخوات إحداهن معتقة، خمس أخوات إحداهن معتقة، المسألة من ثلاثة، للأخوات الخمس اثنان الثلثان، وللمعتقة الباقي واحد تعصيبا، وهي تشارك الأخوات فتصحح من بما أن رؤوس الخمسة خمسة في ثلاثة أصل المسألة تصح من 15، تصح من 15، للأخوات اثنان خمسة بعشرة، لكل واحد اثنين، وللأخت التي هي معتقة واحد في خمسة بخمسة، فيكون للأخت المعتقة سبعة، وللأخوات البقية لكل واحدة اثنان. مثل هذه. هلك هالك عن أخ لأم وأخ شقيق وثلاث أخوات شقيقات إحداهن معتقة، أخ لأم وأخ شقيق وثلاث أخوات شقيقات إحداهن معتقة، المسألة ما سكت الثلاثة عرضا عليها بالنواجد، ما زحزح أنا، عندك أخ لأم راسك تمسكي مع الثلاثة، المسألة من ستة، نعم، للأخ لأم واحد فرضا وباقي عندنا خمسة، عندنا أخ شقيق وثلاث أخوات شقيقات إحداهن معتقة، نعم نعم، للذكر مثل حظ الأنثيين، والمعتقة مثل أخواته، لأنه ما عندنا عصبة بالنفس مقدمة على الولاء، العصبة بالولاء، باقي خمسة للذكر سهما وللأخوات لكل واحدة سهم، والمعتقة وغيرها سواء، لأننا بعصبة قبل عصبة المعتق، انتبه لهذا، عصبة المعتق هي آخر العصبات. هلك هالك عن سبعة إخوة، اثنان منهما اشتركا في العتق، سبعة إخوة أشقة، اثنان منهم اشتركوا في العتق، المسألة من عدد رؤوس من سبعة، والمشتركان في العتق وغيرهم سواء، لأن العتق عصبة وهذه عصبة الأخوة أقرب. هلك هالك عن أم وجدة وأب وجد، المسألة من ثلاثة، للأم الثلث وللأب الباقي تعصيبا، وليس للجدة ولا للجد شيء لوجود الأب والأم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.